وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا تاجر أشتري البضاعة من الخارج من الدول الأوروبية، والبضاعة هي أجهزة طبية يعالج بها المسلمون في بلدي، علما بأن البضاعة هذه لا تأتي بها الدولة وتتم عملية الشراء عن طريق البنك بما يسمى بالاعتماد البنكي، ويتم التسديد بعد 3 أشهر من وصول البضاعة. يقول أنه يدفع المبلغ دائما قبل 3 أشهر، ولكن في قانون البنك إذا تأخرت عن موعد التسديد أخذوا مني زيادة عن المبلغ الذي هو ثمن البضاعة الأصلي، علما بأن الدولة تحكم بغير شريعة الإسلام في جميع قوانينها. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنه بهذا التعامل سيرتكب الربا. فيا أخي أنا أنصحك أنك تأخذ طريق غير هذا الطريق، لأنك فعلا بهذا الطريق ستتيح فرصة لأن يؤخذ الربا منك. وينبغي أن يكون التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول دعيت إلى صلاة التراويح في المسجد، وبعد ما صليت أعطوني هدية، هل يجوز أخذ هذه الهدية؟ كل حال أعطوك هدية يرغبونك ربما، أو لأنك يعني تستحق أن يهدى لك، ما في بأس، ولن ينقص إن شاء الله من أجرك شيء. هذا يعني مثل ما إذا كنت سائرا في الطريق ووجدت أو على طريقك يعني شيئا، وأنت سائر في طريقك إلى الله عز وجل. على كل حال إنما الأعمال بالنيات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نتزوج زوجة ثانية منذ شهر، ومن وقت الزواج قطع أهله العلاقة معه اعتراضا على هذا الزواج، على الرغم من أن الزوجة الثانية هي على خير والله حسيبها، كما أن الزوجة الأولى قامت برفع قضية من أجل الطلاق، فهل أفعل مثلها وأرفع قضية؟ أسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. يعني أنت لك أن تتزوج ثانية وثالثة ورابعة، ولا شيء في هذا إذا قدرت على العدل بينهن. والله المستعان. هذه من الأمور البلاوي التي عمت، لكن ينبغي الصبر وينبغي التوجه إلى الله عز وجل أن يصلح الحال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجيء بالنبيين والشهداء. من هم الشهداء؟ الشهداء الذين قتلوا في المعركة، الذين وصفوا بأنهم شهداء، يعني يشهدون الله سبحانه وتعالى استشهدهم على وحدانيته، وأيضا هم شهداء عند الله تبارك وتعالى، ومنزلتهم دون النبيين. شهداء النبيين والشهداء والصالحين مراتب لعباد الله الطائعين. هل يجوز الغسل بماء زمزم في الحمام؟ بكل حال ماء زمزم للشرب، وإذا اغتسلت به فما فيه بأس إن شاء الله. شلون كمل عمر الأرض؟ الله أعلم. يعني إيش الأسئلة هذه؟ يقول كم العمر أو كم الأرض، عمر الأرض، ربما يسأل عن عمر الأرض، الله أعلم. وكيف دخل الشيطان الجنة؟ سبحان الله. الله يعني يذكر هذا وأنه وسوس لآدم في الجنة، ونحن نؤمن بهذا، والكيفية يعلمها الله عز وجل. وهل كان مخلوقات قبل لآدم؟ الله أعلم. الله يخلق، هو خلاق قبل أن يوجد الخلق، وهو الخلاق العليم وصفته الخالق، صفته الخالق واسمه الخالق وفعل وهو الخلاق سبحانه وتعالى. ومن مدلول هذا الاسم أنه يخلق وهذه صفته، والمخلوق له أول وله آخر. أما صفة الخالق وهي الخلق لا أول لها ولا آخر، يخلق ما يشاء سبحانه، كل يوم هو في شأن، فما من خلق إلا نعم وبعده خلق. صفة الله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، وهو الأول بصفاته والآخر بصفاته والظاهر والباطن، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. جنة سيدنا آدم هي جنة الآخرة أم هي جنة في الأرض؟ هذا من الأسئلة المتكلفة. الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في الجنة وأنه يعيده إليها، أي نعم إذا ما دام أنه تاب. ويقول ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهل الزكاة، نعم هذا مهم، من هم أهل الزكاة؟ في شيء؟ ها؟ أي عروس؟ أي عروس؟ أي ها؟ عروض تجارة ثمنه إذا حل عليه الحول أو إذا كان معد للتجارة يقيم، واثنين ونصف في المئة من قيمته إذا أعد العسل للتجارة. هنا هنا لكن ليس في زكاة في حد ذاته، هنا إنما زكاة على عليه إذا أعد للتجارة. هنا يقيم. نعم اقرأ اقرأ. نعم حيران له أصحاب يدعونه، كل واحد يقول يا شيخ من التفت له. نعم تعال، عندكم بيت متأجر مؤجر؟ إيه؟ خلص ما دام ما تستناش الحمد لله كلها بالعافية. اي نعم ما عليها زكاة. إيه؟ ها انباع العقار هو معد للأجرة، إذا انباع العقار ثمنه إذا حال عليه الحول أدي زكاته. لا، إذا حال على ثمنه الحول لأنه كان معدا للأجرة ليس عليه زكاة. لو أعد يعني للتجارة، أي نعم لو أعد للتجارة فتثمنه هو وتخرج ربع عشر ثمنه في سوق الحاضر، أي نعم. لكن بعته طرأ عليك أن تبيعه، أي نعم، وكان معدا للأجرة فثمنه تستأنف به الحول لأنك لم تعده هو للتجارة. خلاص أجرته معروض للبيع، إذن هو عروض تجارة. ما دام معروض للبيع كل سنة تقيمه وتخرج ربع عشر قيمته الحاضرة إذا كان في نية البيع من وقت ما نويته للبيع. اي نعم. طيب فينا واحد يدعوني من هنا، صم اذني. نعم مستشار في اوروبا، اخذ الله بناصيتك للمشورة بالخير. نعم قيمة الزكاة للاوروبيين القاطنين في اوروبا. الزكاة الحين حنا عندنا موضوع أهل الزكاة، مصارف الزكاة. انتظر قليلا وأصغي سمعك. ولو كانوا قاطنين في أوروبا إذا كانوا من أهل الزكاة، عملتهم أي عملتهم تقيسونها بالغرامات أو بالأواقي، الوقية 40 درهما إسلاميا بالصرف عند الصراف، أي الوقية 40 دينار وهي 5 أواق، هذا في الذهب في الفضة، وفي الذهب 20 دينارا، 20 دينارا دينار إسلامي، والدينار يبلغ وزنه، المراد بالدينار يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب 85 غراما، يعادل 11 جنيها سعوديا و3 أسباع جنيه، وهو يعادل 10 جنيهات كما حرره أخيرا، 10 جنيهات وزيادة. إيه نعم. على كل حال هي تقاس بالدينار الإسلامي وبالأوقية بالدرهم الإسلامي. يعني مثلا في العملة في أوروبا أورو، فالأورو يقيم يعني بمقدار، إذا كانت العملة أورو أي تقيم بال أي على عند الصراف، عند يعني المصرف. أي نعم أي نعم، إيش يسمونهم المصارف هذه، نعم عند الصراف. إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الراتب الشهري، إذا صرت تحطه بالبنك ويحول عليه الحول تطلع عليه زكاة راتبية، الراتب إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول في البنك مثلا الراتب محرم أو راتب رمضان، اصبر اصبر، راتب رمضان حطيته بالبنك، جاء رمضان الثاني وهو لا يزال في البنك، فزكي عليه. أي إذا، والأحوط أنك تجعل لك وقت من السنة، وقت فاضل مثل رمضان، فتشوف رصيدك بالبنك، لأنك ما يعني يصعب عليك تجعل لكل راتب الحساب، يبقى كل حسابك واحد، لكن أحوط لك يعني أوفى أنه في رمضان تشوف الرصيد كم، طلع عليه زكاة كل، ما يضيع شيء إن شاء الله. وإذا دار الحول أيضا تشوف الرصيد كم وطلع عليه زكاة. نعم. هذا الزيتون، يسأل عن الزيتون، الزيتون عروض تجارة، حبوب زيت، يعني إذا كان عروض تجارة يقيم. إيه الدخار، الدخار للأكل ما عليه زكاة، لكن إذا ادخر للتجارة يقيم. إيه الست اللي توفيت وتركت 150 جرام ذهب يكون لورثتها، ما هو لها، أي يكون لورثتها، يمكن ما يطول الوريث ما يعني يصل إلى نصاب زكاة، توزعونه خلاص ما هو لها. أي نعم نعم يا شيخ. أي إذا حال عليها الحول، إذا أكلها خلاص. مزارع في مشروع، نعم. ها الحب أو الثمر، أي نعم أي نعم، ما يجي نصاب، لا هو هذا الزرع الذي حصل مأكول للديان، للديان ما هو يعني لابد أن يكون ملكه مستقرا للمالك، هذا ليس لا يملكه المالك، هذا الديان سيأخذه ملك الديان اللي هو الشركة. أي فما يبلغ نصاب، وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. طيب نشوف أصحاب نعم عربية النقل إذا دار عليه الحول. إذا ما دار الحول عليه ما تجي فيه زكاة. السيارة للأجرة ما عليها زكاة. وش نقول من اليوم؟ ها؟ الاستثمار. للاستثمار. إيش معنى للأجرة ولا الاستثمار؟ كل واحد. ها؟ السيارة بمعدل البيع ولا معدل الكراء؟ ما هو فاهم ولا يجيب السؤال. السيارة اللي بتقول في شراكة بينك وبين شريك أعددتموها للكراء تكرونها تؤجرونها إذن على أجرتها إذا دار عليها الحول بلغت نصابا ودار عليها الحول واستقرت في ملككم الخلطة تصيرهما واحد. إذا دار عليه الحول ربع العشر في ربع العشر طيب الظاهر أن الوقت معنا شوف السفر شوي نعم أنا تاجر وفي ديون على ناس تسعة أعشار الرزق في التجارة إذا صدق وبين نعم في مال في الكتاب مكتوب بقاله سنين بقاله خمس سنين هل أطلع عليه زكاة ولا لما يجي؟ إذا كان هذا المال المكتوب ما يمكن تأخذه ما هو في حكم الحاضر صاحبه مماطل أي صاحبه مماطل أو فقير فإذا قبضته زك عليه لسنة واحدة اللي يجي أي نعم أي يدفع الدين أول إذا كان الدين عليه محلش في نفس السنة إذا ما حل يدفع الزكاة لا إذا الدين مؤجل لم يحل وتم في ملكه نصابا يخرج عليه الزكاة أي أنت قلت لي الدين ما حل أي ليش أنت لا في فرق الدين الحال واجب والدين اللي ما حل ما وجب عليك وهذا اللي بيدك حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة وجب فيه دين الله أولا الدين اللي ما حل ما وجب صار الدين هالحين لك وتو الدين عليك أنا ما أدري على كلها أنت تشرح كلامه ولا كيف إيش يقول شريكه ها لعب أعد كلمة عشان أفهم واحدة إيه كيف اقترض مبلغا عمل مشروعا به بعد خمس سنوات القرض والربح دار عليها الحول اي زكي المشروع اللي يدر مثل العقار الذي يؤجر انما على الأجرة وهذا على ربحه الزكاة على ربحه اذا دار عليها الحول لا المعدات والآلات وال يعني المشروع ما هو معد للتجارة المشروع يستثمر ولا لا صارت عروض تجارة الآن يا أخي لما تغير كلامك يتغير الجواب ما ترجم عنه. هو من وقف غير كلامه كم مرة؟ هو ما يقرك على الكلام هذا. ها؟ للتكسب. أي فهي عروض تجارة. أي نعم. وخمسة الآلاف إذا حلت وجبت في وقتها. أي نعم. ما أدري يعني. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. أخونا واقف تعال. أما عاد هذا يفتح الشهية هذا في التجارة. وإياك. اشتريت عربة. اشتريت عربة. أي. نعم. طعمك الله خيرها وكفاك شرها. هنا. نعم. من لا قل من ربحها من ريعها. من ريعها. أي أي نعم. أدفع كل شهر قسط. للبنك. للبنك. أي نعم. والمدة سنتين. نعم. كيف ال ال يعني الأجرة التي تحصل في يدك ويدور عليها الحول تزكيها ويدور عليها الحول تزكيها بعد حسم حق الناس. اي نعم نعم يا شيخ. في غير موضوع الزكاة تفضل. اي هنا في نظام أي تحديث السيارات. نعم نعم. لا ليس حراما هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم اللهم صل. كان معي مبلغ 100,000. نعم. فبقي معي 5 أشهر. بعد 5 أشهر استدان أحد الأشخاص مني فحال عليه الحول. هذا الشخص اللي استدانه نعم. فقير. لا ليس. يقدر يعطيك إياه لكن مع المدى الطويل ليس. المهم أنه مماطل غني مماطل. في مماطلة. ها في مماطلة. إذا أعطاك إياه زكيه مرة واحدة. إن شاء الله. إياكم الله. بسم الله. فيها أسئلة ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم كشف يد المرأة في الصلاة إذا ما عندها جانب تكشف وجهها ويديها؟ ما إذا كان عندها جانب فتستر الخمار. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أسأل وأحب أن تجيب. الله المستعان الله المستعان. أي يقول عند الدعاء أجد الناس تبكي وأنا لم أبكي هل أنا إنسان متحجر المشاعر أو أن الله غاضب علي رغم أنني لم أرتكب أي معصية؟ لا ربما يعني هذا ما هو بدليل. الناس يعني يتجاوبون في البكاء إذا سمعوا شخص يعيط عيطوا معه الغالب. أه؟ يعني يصير في تجاوب يحصل يتثاءب الشخص يتثاءبون الأندى. أي نعم. فإذا بكى الشخص يعني يبكي لبكاء النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وبكى لبكائه الصحابة. أي نعم. والذي يضحك أيضا أحيانا يضحك ويبتسم فيضحك لضحكه أناس آخرين هذا ليس دليلا. لكن انظر قلبك عند المواعظ وعند الأمر والنهي هل أنت تصدق؟ هل أنت يعني عندك وازع ودافع يعني لقبول الموعظة؟ فلا بأس ما هو بدليل يعني من الناس. أه؟ ما هو على طول. أكثر البكائين النساء ويبكين بدموع التماسيح بعضهم. ما هو بدليل. سؤالي فات خلاص فات. نعم. اي وما فيش مكان مخصص لمصلى النساء. اي نعم. تركع وتسجد ام تصلي وهي جالسه؟ مكان فيه اجانب. اذا كان لها درع سابغ يغطي ظهور قدميها ما في باس يعني ومامونه الفتنه. تركع وتسجد. نعم تركع وتسجد. تبي تسوي سوات بعض الناس يعني ما لا تركع وتسجد اذا ما فيه فتنه يعني مكان مكشوف. لكن ما هي لها درع سابغ ويغطي ظهور قدميها وتسدل على وجهها. اي نعم. وليس هناك فتنة. ليس هناك من يعني أنت لو شاهدت أحدا يصوب نظره إليها يعني استنكرته ما في بأس. كنا يصلينا في المسجد النبوي خلف الرجال، ولهذا خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. في المطاف الآن تعزل النساء عن الله المستعان المسجد الحرام. لكن هذا مما يذكرنا بالمحشر. يحشر الناس عراة حفاة عراة. تقول عائشة رضي الله عنها النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. والمستغرق في العبادة وال يعني الجاد في أمره لا يهمه مثل هذه الأمور. يعني لا مسألة. نعم. إيه هذا أيضا له سؤال هنا إن شاء الله. يعني ما دام أن يعني أنك تذكر الله عز وجل و ف يعني اعمل الأسباب من ذكر الله والمسح على رأس اليتيم والصدقة وصلة الرحم ويلين قلبك إن شاء الله. يقول عند التفكير في شيء أو أنا أتوقع شيء أجده يحدث. ما دليل؟ ما هو على كل حال هي إذا أنت البلا موكل بالمنطق. إذا تفاءلت على نفسك بمنطق سوء ربما يعني يقع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي وهو مريض فقال له طهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي طهور يخفف عليه. قال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ كبير تورده القبور. فقال إذن هي. لا حق إلا بالله. يعني سأل بلا موكل بالمنطق يتفاءل الخير ويظن بربه خيرا. أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظن العبد بربه خيرا وجده، وإذا ظن غير ذلك وجد. نعم. لا حق إلا بالله. لا يغرك هذا تقول انه عادي تلهم او يوحى اليك. لا ان شاء الله مع اي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفاءل خيرا وهذا يجوز للمؤتمر والحاج ان ينام مع زوجته بعد فك الاحرام. وش المانع؟ اي نعم. اذا خلاص تحلل من كل شيء حرم عليه بالإحرام حلله إذا قضى. نعم. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. البخاخة التي تبخ في الفم لعلاج الحساسية فنتولين هل تفطر الصائم؟ إن شاء الله ما تفطر الصائم. مشايخنا يقولون لا تفطر الصائم لأنها نوع من الهواء. نعم. البارد أكسجين. أكسجين ها؟ لا هذا بارد. هواء بارد. هواء بارد يفتح المسام الرئة. أي نعم. ليس طعاما ولا شراب. وليس أيضا الرئة ليست منفذ للطعام والشراب. أي نعم نعم. كم مساحة المسجد النبوي؟ والله ما أدري مساحة المسجد. ما اشتغلت فيه. اسأل. اسألوا إدارة بن لادن. اي نعم. ايش هذا السؤال لك ولا لا؟ اي بين عليك. نعم. مساحة المساحة كم طول وعرض وارتفاع الكعبة المباركة؟ حط اللي متر الله يهديك. ما أدري يعني وش رأيك منه يعني في هذه الأسئلة شغلتنا بها. ما أدري وش معلومات عالية ما يعني تقضي فيها الوقت والله ما أعرف. إذا لم نعم تمكن تعرف الإجابة عن السؤال الثاني والثالث. أي والله ما أعرف الثاني والثالث صحيح والرابع. دلني على ما كان أجد فيه الشرع عن هذا في المكتبات أو أين أجد الإجابة. اسأل المسؤولين عن المسجد الحرام إن شاء الله يعطونك الإجابة. عندهم أيضا أشرطة فيديوهات وعرض يعني المسافة كلها. وأما تقول عنواني ورقم النقال وكذا لا أدري. أنا ما أحفظ تليفوني واعذرني على الحقيقة لعل يكون وقت أوسع إن شاء الله ويحصل لقاء مبارك إن شاء الله. وفيك فرقعة الأصابع في الصلاة تطرد الملائكة تبطل الصلاة. فرقعة الأصابع لا تنبغي عبث. أي نعم. أما كلام أنها تطرد الملائكة تبطل الصلاة لا ما عبث لا ينبغي في الصلاة. يعني إذا اشتغل في فرقعة الأصابع قد تكثر الحركة وكثرة الحركة تبطل الصلاة. من حج ولم يزرني فقد جفاني. الحديث موضوع ولا علاقة للزيارة بالحج. موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو صحيح. موجود لكن مكذوب ما هو صحيح كذب. من حج ولم يزرني فقد جفاني ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم قد كذبوا عليه. ليس له سند. أين مصدره؟ هل هو في البخاري؟ هل هو في مسلم؟ هل دواوين السنة محفوظة؟ لا يوجد نهائيا. بل الذي ينسب إليه يتهم بالكذب. أين لا المسجد الحرام ركن من أركان الإسلام حجه. أين إلا إلى ثلاث مساجد لا زيارة المسجد النبوي. ما قال إلى قبري. اللهم صل وسلم. ما يسيرها إلا زيارة النبي هذا انحراف. أي نعم. لكن لا تشد الرحال إلا إلى لابد أن نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا. ما قال وقبري والمسجد الأقصى. آية. يا شيخ حاج جويد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ما حكم إيش أولاد ليسوا أولاد للرجل أي إيش متبتر متبني ليسوا أولادك الورث إيه ولا يرثون. ليسوا أولادك في الورث. أي نعم من لا على كل حال المتبنون لا يرثونك ولا ترثهم. ما هم أولاد. ليسوا أولادك من صلبك. ليسوا أولاد. ما جعل الله أدعياءكم أبناءكم. ما لهم حق في الورث. أين أسأل الله أن يقعد علي بالنجاح في الامتحان. أدعي الله أن ينجحني وإياك في امتحان القبر. من ربك ما دينك من نبيك. هذا هو النجاح. أين اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني من أهمه امتحان الدنيا فليذكر امتحان القبر يسهل الله عليه. أين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد دعاء مخصوص عند ختم القرآن؟ ليس هناك دعاء مخصوص عند ختم القرآن لكن عند كل ختمة دعوة. يعني إذا كان من خير الدنيا والآخرة يدعو بها القارئ يرجى أن تستجاب له إن شاء الله. يبدأ بقولك صدق الله وصدق رسوله. نعم. حجة الأدعية المنتشرة والمتداولة إذا لم تكن مخالفة فالدعاء من حيث هو أصله أي نعم مطلوب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كم السلام ورحمة الله وبركاته. وعند زيارتنا للآثار الإسلامية، هو زيارة تعبدية ولا زيارة استكشاف واستطلاع؟ أي العبادة لابد أن يكون عليها دليل. قام شايق العرب بالذهاب بنا إلى 7 مساجد نرجو أن تعطينا عنها نبذة. شايق العرب يوديكم 7 مساجد عشان يأخذ أجرة. أي نعم. وأما 7 المساجد فهي محدثة، أحدثتها الدولة العثمانية، ولا هم مشروع زيارته. لا يشرع زيارة إلا زيارة مسجد قباء والمسجد النبوي. أي نعم. زيارة مسجد قباء أيضا لا تشد إليه الرحال، لكن إذا وصلت المسجد النبوي شرع لك أن تزور مسجد قباء. أي نعم. هذا صحيح، هذا صح، هذا صحيح. مسجد قباء هذا الحديث. أي هل يعارض ما قلته؟ ها؟ في أي يوم كان؟ إن كان في السبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا، لكن بالنسبة لمن أراد الحديث من توضأ في بيته مطلق في أي يوم. أي نعم. عليكم السلام. تفسير آية سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يعني ما هو لا ما هي زبيبة، هذا ربما يجعل شيء حامي وتأثر بجبهته ويكون رياء أو يحك وجهه بالحصيرة. هذا ما هو بأثر، هذا سيماهم في وجوههم نور على وجهه، نور الصلاة. من صلى في الليل، أي نعم، من صلى في الليل نور الله وجهه في النهار. أي نعم. ظهر الفساد في البر والبحر وفي الجو بما كسبت أيدي الناس، كما قال شيخنا شيخ أبو بكر الجزائري، ركب طائرة وراء المضيفات فقال وفي الجو. هكذا نقول، الله المستعان، بما كسبت أيدي الناس. الفساد المخالف للشريعة، ما هو فساد الكون. أي نعم. هل يشترط للحلاقة أن تكون بالموس؟ الحلاقة بالموس، لكن إذا كان مكينة على درجة الصفر فهي في حكم التقصير أو في حكم الحلاقة. نعم في حكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبهة في مصر بجواز بناء القبور في المساجد بدخول قبر الرسول في المسجد، اللهم صل وسلم على رسوله. هذا قياس فاسد، لأن القياس الفاسد أن تسوي بين المختلفات أو تفرق بين المتماثلات. التفريق بين المتماثلات قياس الطرد فاسد، والتسوية بين المختلفات قياس العكس الفاسد. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، وقد أحاط المسجد الآن، مختلف عن وجود القبور في المساجد الأخرى، لأن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر، والقبر لم يوضع من أجل المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، وقد حصل. أحيط بيته، ما زال هو بيته إلى يوم القيامة، ما نستطيع نقول بيته هو المسجد، بيته هو بيته إلى يوم القيامة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الكذبة يجعل بدل بيتي قبري، هذا غلط، ما هو صحيح. أي نعم، هذه مدسوسة. ما بين بيتي فهو بيته، بيته إلى يوم القيامة. يعني لو فتحنا البيت ما معناه لا يجوز تصلي ركعتين، وصليت ركعتين ما تقول صليت في المسجد النبوي، لكن لو جيت بيت من بيوته الأخرى التي أدخلت في المسجد النبوي وصليت في ركعتين تقول صليت في المسجد النبوي. فالحاصل أن القبر لم يوضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبر. هذا الوصف لا ينطبق على القبور في المساجد الأخرى، لأنها إما أن القبر وضع من أجل المسجد، دفن القبر أو وضع القبر حدثا بعد وجود المسجد، فهذا الواجب إزالة القبر. أو أن المسجد بني من أجل القبر، فهذا مسجد ضرار لم يبنى، لم يؤسس على التقوى، وهي كلمة لا إله إلا الله، لم يبنى لله. مسجد النبي أسس على التقوى، بني لله، ما بني من أجل القبر. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ما وضع من أجل المسجد، إنما وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. الفرق واضح، لكن من عميت بصيرته تحطه قدام في الصف الأول يلتفت. المسجد الذي بني من أجل القبر لا تصح الصلاة فيه، لأنه لم يبنى لله، لم يبنى، لم يؤسس على التقوى، إنما أسس للقبر. أما القبر، المسجد الذي وضع القبر أخيرا وقد وكان يعني تأسيسه لله، فالصلاة تصح فيه، لكن يجب إزالة القبر. يا أخوان، لا أرجو المعذرة، ما بقي وقت يعني، لا شفوي ولا تحريري. أحبك الله الذي أحببتنا به. ما تعرف تكتب تعلم. عايز ندير الأمر الروحي وعايز ندير الأمر الولدي، ينفع؟ ما ينفع تخرج من مكة للتنعيم بتكرار العمرة. إيه هو نفسه هنا. يعني تخرج من مكة للتنعيم تكرر العمرة، ما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما تجيش أمر الوالدة. يقول خذوا عني مناسككم، اللي معه ما فعلوا هذا، لا عن أنفسهم ولا عن أي نعم. اللهم صل وسلم. لازم نسأل. سمع النبي. أنت دفع. ما لنا نسأل.